باب صلاة أهل الأعذار. إن يستطع صلى المريض واقفا فقاعدا ثم على جنب كفا، فإن يكن مستلقيا رجلاه لقبلة صح الذي صلاه. يومئ في الركوع والسجود والخفض في السجود ذو مزيد، وحرك العاجز عنه عينا ولينتقل لما طرى في الأثناء، وليومئ للركوع ثم للسجود من لم يطق إلا القيام والقعود. وللدواء استلقاء ذي القيام جاز بقول الطب ذي الإسلام. وفي سفينة إذا ما يقعد مع قدرة على القيام تفسد، ولم يجز للمرض الفرض على راحلة لا حيث خاف الوحلاء.